إن يزال ببغداد يزاحمنا على البراذين أشباه البراذين، أعطاهم الله أموالا ومنزلة من الملوك بلا عقل ولا دين. ماذا يغضبك يا أستاذ؟ الحمير تركب الحمير. على البراذين أشباه البراذين، والبرذون هو الحمار الفاره عالي المقام يا مها. ماذا أقول يا نفيس؟ سيدي ومولاي، جهز حماري وأحضر لي عصاي. وأبو هفان ما شأنه؟ على الباب يا سيدي. ماذا يريد؟ لا تغضبه يا أستاذ، إنه مسكين. دعه يدخل يا نفيس وينتظرني حتى أعود من دار الخلافة. لماذا ذهب الجاحظ إلى دار الخلافة يا نفيس؟ لا أعلم يا أبا هفان، ركب حماره وأخذ عصاه وذهب. تغيرت أموره وتبدلت أحواله، وأصبح له خدم وحشم، ومن يدري، فقد يصبح وزيرا خطيرا، وقد يصبح كاتب ديوان الخلافة. أنا سمعت هذه الشائعة في بغداد. سيد الجاحظ يصبح في ديوان الخلافة وأذهب أنا معه؟ لو حدث هذا يا أبا هفان سأشتري لك قطعة حلوى من دكان منصور الشامي. هذه شائعة يا نفيس، هذه شائعة. الجاحظ لا يترك هذه الكتب، أنا أعرفه. الأستاذ أبو عثمان الجاحظ يا أمير المؤمنين. فليدخل. السلام على أمير المؤمنين المأمون. وعليك السلام يا أبا عثمان، اجلس. أنا دعوتك لتتولى ديوان الرسائل في قصر الخلافة. ثقة أعتز بها وأمر لا أقدر عليه يا أمير المؤمنين. كيف ذلك يا جاحظ؟ أنت أكتب كتاب العربية في هذا الزمان، وتقول إنك لا تقدر على تولي ديوان الرسائل؟ يا أمير المؤمنين، أنا أؤلف كتاباً ولا أكتب رسالة من رسائل الديوان. هذا أعجب ما سمعت، ولكن كل ميسر لما خلق له. ماذا يا جاحظ؟ عدت سريعاً من دار الخلافة. الحمد لله، الحمد لله. جعلك أمير المؤمنين وزيراً يا أبا عثمان؟ قل لي يا أبا هفان، هل أصلح أنا للوزارة؟ تكون كاتبا في الديوان مثلي أنا؟ ولا كاتبا في الديوان يا أبا هفان، أنا أؤلف الكتب. حدثنا يا أستاذ. دعاني أمير المؤمنين المأمون لأتولى ديوان الرسائل في قصر الخلافة. وأنت أقدر الناس على كتابة الرسائل يا أستاذ. لا يا مها، إن رسائل الديوان ليست من الأدب، ولها مراسم وطرائق لا أصلح لها ولا تصلح لي. وأي الرسائل فيها أدب يا أستاذ؟ أشهرها في تاريخ الإسلام رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء، ولم يكتب مثلها من قبل ولم يكتب مثلها بعد. وهذا هو ما دعاك إلى الاعتذار عن كتابة رسائل الخلافة يا أستاذ؟ هذا حق، ومن قرأ رسالة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا يجرؤ قلمه أن يمتد إلى دواه أو يسطر سطرا على ورقة. يقول عمر رضي الله عنه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. أتتحدثون عن القضاء في غير حضوري يا أبا عثمان؟ والحديث لك وعنك يا قاضي بغداد. كنت أتحدث عن رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء. هذه رسالة الرسائل، والقاضي الذي لا يحفظها حرفا حرفا لا يصلح للقضاء بين الناس. لماذا يا سيدي قاضي القضاء؟ هذه قواعد في القضاء نأخذ بها، وقد تعلمناها من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. استمعي إلى قوله: الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. هذا أمر نتعلمه منك يا قاضي بغداد. يا أبا عثمان، الحكم بكتاب الله، فإن لم نجد نصا فالحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد نصا فالحكم بالقياس إلى كتاب الله وسنة رسول الله. أوضحت وأبنت يا قاضي بغداد. وفي رسالة عمر رضي الله تعالى عنه مبادئ القضاء كلها على غير خلاف، وهذه الرسالة ليس قبلها ولا بعدها ما يشابهها. هكذا قال الأستاذ. بمقياس البلاغة والفصاحة، وقد زاد عليها مولانا قاضي القضاء بمقياس القضاء والشريعة. نعم، يقول عمر رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه إلى الحق. ولذلك جعلنا من حق الناس التظلم من القاضي إلى من هو أعلى منه في مرتبة القضاء حتى يستحكم العدل. وهناك رسالة أخرى وجهها عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه قضاء البصرة. ماذا؟ رسالة أخرى لا نعرفها؟ ماذا تقول يا أبا عثمان؟ تمهل يا قاضي بغداد، هذه الرسالة من النوادر. ها؟ ولكنكم معاشر القضاة لا تعرفون إلا الرسالة الأولى التي اشتهرت بينكم وأصبحت دستورا لكم في قضائكم. أمرك عجيب يا أبا عثمان، أمرك عجيب، كل يوم تأتينا بجديد. يعرف كل هذا ويعتذر عن تولي ديوان الرسائل في ديوان الخلافة، جلب لنا الفقر والفاقة. ماذا تقول يا أبا هفان؟ هل كنت نائما فصحوت؟ لا يا مولانا قاضي القضاء، أنا أستمع لأتعلم. ولكن هذا الجاحظ جعل لي حاجبا على بابي واسمه نفيس. كفى يا أبا هفان. ما هذه كفى كفى؟ هل أنا طفيلي آكل على موائدكم؟ أنا أبو هفان وسيذكرني الزمان. لا تغضب يا أبا هفان، الأستاذ تضايقه المقاطعة عندما يتكلم. الجاحظ؟ والله لو قاطعه ألف رجل فإنه لا ينسى ما كان يتحدث فيه أو عن. أنا أعرفه أكثر منك يا مها. ماذا تعرف عنه يا أبا هفان؟ أقول لك يا مولانا قاضي القضاء، انظر انظر إلى هذه الكتب. قرأها كلها، كان يقول لي أيام فقره وبؤسه: يا أبا هفان أسرج هذا المصباح وأسرج لنا المصباح الآخر. وكم مصباحا كنت تسرج لأبي عثمان؟ طول الليل أسرج المصابيح وأشعل الشموع وهو منكب على وجهه يقرأ في الكتاب. ثم يصيح: هات كتاب الخيل يا أبا هفان، هات كتاب الطب لجالينوس، هات كتاب الشعر لأرسطاطاليس. فهمنا فهمنا يا أبا هفان، كنت تسرج المصباح وتشعل الشموع وتحضر الكتب وأي شيء آخر، وبعد؟ يا سيدي قاضي القضاء، لا أستطيع لا أستطيع. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. بأي شيء رماك يا أبا هفان؟ بخادمه نفيس. يمنعني من الدخول إليه ويقول لي: لا أحد يدخل بغير إذن إلا مولانا قاضي القضاء. وقد كافأناك على ما صنعت وأصبحت كاتب جند في ديوان الجند. أنا كاتب جند؟ أصرف النفقات مرة كل شهر. أنا أكتب كتاب بغداد. لماذا لا تكتب أدبا شعرا أو نثرا؟ الجاحظ الجاحظ، كيف أكتب وهو يكتب؟ امتلك الكتابة يا مولانا قاضي القضاء. حتى سهل بن هارون عجز عن مباراته ومجاراته. ماذا أفعل أنا؟ يا أبا هفان، سأعطيك الأوراق والأقلام لتكتب. وهل عجزت عن أوراق وأقلام يا مها؟ انظري انظري، ما هذا؟ هذا طمار مليء بالأوراق والأقلام جئت به من الديوان. وماذا نصنع معك يا أبا هفان؟ أسكت الجاحظ وأنا أتكلم. نسكته لك بعد أن يحدثنا عن الرسالة الثانية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عن القضاء والقضاء. وهل كانت هناك رسالة أولى يا مولانا قاضي القضاء حتى يسمعكم الرسالة الثانية؟ اسكت أنت يا أبا هفان، دع الأستاذ يتكلم. حدثنا حدثنا يا أستاذ. قبل أن أحدثكم عن رسالة عمر رضي الله عنه الثانية، أتذكر رسالة بعث بها الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز، وهي أوجز الرسائل وأبلغها. أسمعنا يا أستاذ، نحن في شوق إلى حديثك. كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. حكمة بالغة، رجل بين الدنيا والآخرة وهو أمير المؤمنين. سبحان من أعطى العلم لمن يشاء حين يشاء. حدثنا يا أبا عثمان. لم يبقى في الحديث بقية إلا رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لأمه. وماذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ استمع يا مها إلى هذه الرسالة التي وجهها إلى القضاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إلزم 5 خصال يسلم لك دينك. إذا تقدم إليك خصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة. أدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه. تعهد الغريب، فإنك إن لم تتعهد ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به. آسي بينهم في لحظك وطرفك. عليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء. هذا هو القضاء، رضي الله عن عمر. حدثنا يا أستاذ. غدا يا مها نستكمل حديثنا.